هذا السؤال. نعم يقول إيش، هل لا يجوز الإطالة في صلاة السنة الرواتب؟ نعم، السنة الرواتب يعني ليست من الصلوات التي يطال فيها. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هذه أسئلة دائما يكررها صاحبها. ما لا ينفع ذا الحظ والغنى منك حظه وغنى. رجل أخذ مال من رجل آخر ثم أنكره وماطله ولم يعطيه حقه، فغضب صاحب المال وقتل الرجل، متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فما حكم فعله؟ جريمة غسلها بجريمة، يعني ظلم غسله المظلوم بجريمة أكبر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية، يعني كأنه يغسل الدم بالدم، هذا ما صنع شيئا. والغضب هذه نتيجة الغضب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه ألا يغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. قال فتأملت فإذا الغضب مصدر كل شر، أو كما قال. نسأل الله العفو والعافية وأن يلزمنا تقواه في السر والعلن، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمة صيام أيام التشريق أخف، لأنه يرخص في صيامهما لمن لم يجد الهدي، ولم يرخص في صيام العيدين. هنا لمن لم يجد الهدي في الحق المتمتع، يعني وهذا كما هو مذهب الإمام مالك وهو أقوى. هنا ما رأيكم في حق ورقة بن نوفل رضي الله عنه؟ ورقة بن نوفل أي نعم، أيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا لأنصرنك نصرا مؤزرا. ورقة بن نوفل إن شاء الله من أهل الخير إن شاء الله. نعم، الثابت عن ورقة أنه مسلم، نعم، ومن مات على الإسلام يرجى له الخير والحمد لله. طبعا هو قد يقال أنه صحابي لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي، قال: هذا الناموس الذي يأتي موسى، وأيده. استدل ورقة بجنس النبوة، وخديجة استدلت بمسلك النبي الشخصي، فكل منهم استدلوا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمسلكين من مسالك الأدلة. ورقة بن نوفل استدل بنوع النبوة، قال: هذا الناموس الذي يأتي موسى. وخديجة استدلت بدليل وهو المسلك الشخصي، كيف قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، لما قال: خشيت على نفسي، يعني أن هذا الذي يأتيني الشيطان. قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتصل الرحم، وعددت من مسالكه الشخصية مسالك حسنة، من اتصف بها لا يتنزل عليه شيطان، إنما تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، وهو ليس كذلك عليه الصلاة والسلام. وورقة بن نوفل استدل بنوع النبوة، هرقل استدل بالنوعين، لما سأل أبا سفيان استدل بالمسلك الشخصي واستدل بنوع النبوة في القصة الطويلة المعروفة، حينما سأله. تذكر منها شيء؟ ها؟ شوك تهز راسك. نعم، ها؟ تذكرها، تذكر معناها. أيها الحق، ها؟ ولكن لا تحفظها. بارك الله فيك، إن شاء الله. قصة عظيمة، أي نعم، وهي صحيحة، ها؟ في البخاري، نعم. لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، سأل عن العرب الذين كانوا يأتون الشام من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضروا وفي مقدمهم أبو سفيان، فقال لرفقته كونوا خلفه وإني سأسأله، فإن كذب فكذبوه. قال أبو يعني فكان يسأله يسأل أبا سفيان هل يعني كان في آبائه ملك، هل كان يعني بماذا يأمركم، سأل عن نوع النبوة وسأل عن المسلك الشخصي، هل كذب، هل جربتم عليه كذبا؟ فأبو سفيان يعني قال وددت أني أكذب عليه لكن خشيت أن تعيرني العرب بالكذب. هذا وهو جاهل يعني استسمج أن يكذب خوفا من أن يعير بالكذب، مما يدل على أن الكذب رذيلة حتى في نظر أهل الجاهلية. إلا في هذه قال هل جربتم، قالوا يعني فيما مضى لم نجرب عليه كذبا، اي نعم، ولا ندري ماذا نستقبل أو شيء من هذا الكلام، يعني وضع في هذه ما وضع. على كل حال لا أحفظ نصها، لكنها كما ذكر الأخ قصة يعني مروية بسند صحيح في البخاري. نعم. قال هل هناك لباس من السنة؟ أنا قلت اللباس عادة وليس عبادة، اللباس عادة وليس عبادة، والواجب من اللباس ما يستر العورة، لا يشف ولا يصف، لا يشف ولا يصف، ما يكون رقيق يشف ما تحته، ولا يصف بأن يكون ضيق كالبنطالات هذه الضيقة التي تصف العورة وتجسم الإليتين إذا ركع وسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني ما أدري ما حكم التقارب بين الأديان، ما فيه دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين الرسل واحد وهو الإسلام، دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، لكن الإسلام في صورته الكاملة الخاصة، الإسلام الخاص إذا يعني أطلق الإسلام يراد به الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سألت عن أديان الرسل فجميعهم دينهم الإسلام، دينهم الإسلام عليهم الصلاة والسلام، ما في تباعد، الدين واحد، الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله يقول هذا، إن الروح نقبل ما لم يقبله الله، سبحان الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن كوننا مثلا نقول لكم دينكم ولي دين، نتبرأ من دينهم كما تبرأوا من ديننا، و يعني نسالم من سالم ولم يقف في طريق الدعوة، فهذا مشروع. أما من وقف في طريق الدعوة ولنا قدرة علمية وعملية، فيجب أن نزيح من وقف في طريق الدعوة بقدر ما نستطيع، يعني إذا كان معنا قدرة وليس هناك مفسدة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صليت المغرب وبعد الصلاة ذهبت إلى الخلاء واستنجيت بالماء من بول أو غائط، فهل من الواجب أن أستنجي قبل وضوء لصلاة العشاء؟ خلاص مدام استنجيت كفى، مدام استنجيت كفى، حتى لو يعني الريح ما يستنجى منها، وإذا كنت استنجيت بعد البول أو بعد الغائط مباشرة ولم يخرج بول آخر ولا غائط آخر فتتوضأ بدون استنجاء. أين؟ لأن الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء وقد حصل، ولا يلزم يعني الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، الموالاة لا تلزم بين الاستنجاء والوضوء. أين؟ أحبك الله يا أخي يوسف أبو سارة كما أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول موضوع الرشوة، الله المستعان. لعن الله، يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط. هي نعم. يقول معاملات تجارية الميدان النسيج، أنا أضطر في بعض الأحيان لإعطاء الرشوة للمسؤول عن المشتريات رغم أن صاحب المصنع مقتنع بجودة بضاعتي ويتمنى الجيد. طيب لماذا تعطي الرشوة؟ أعطي الرشوة للمسؤول مع أن صاحب المصنع مقتنع، يعني المسؤول الذي وظفه صاحب المصنع إذا أعطيته رشوة أفسدته، أفسدت هذا الموظف على صاحب المصنع، وأصبح هذا الموظف يخون من وظفه، يخون صاحب المصنع ويعمل لنفسه. ابن اللتبية تعرفونه؟ ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عامل، فجاء قد اختص نفسه بشيء وأدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وقال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أحد هذا وهو في يعني عمل الصدقة، فكيف بالمال الخاص؟ قال ما بال أحدكم نبعثه يعني نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أمه وأبيه فينظر هل يهدى إليه أم لا. وشدد في هذا، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إذا كنت على وظيفة حكومية أو وظيفة على مصنع يعني خاص فهذا خيانة من الراشي، وأيضا خيانة من المرتشي والوسيط بينهما. وعلى كل حال إذا كانت بضاعتك جيدة فإنها يعني ستنفق إن شاء الله وستجد لها، وما يعني حصل مع الحلال وبدون شبهة أبرك لك ما دام صاحب المصنع مقتنع بجودة بضاعتك ويتمنى الجيد. خل تفاهمك مع صاحب المصنع مباشرة، يعني اجعل تفاهمك مع صاحب المصنع مباشرة، وهذا المخذول الذي يعني يأكل الرشوة لا تساعده على الحرام، ولست مضطرا يعني مضطر عشان يسوق بضاعته، بس هذه ما هي ضرورة، ليست ضرورة، ليست ضرورة. يعني يقول هل أعطي الرشوة والوزر على طالبها؟ لا يا أخي، الوزر عليكما معا. لعن الله الراشي، يمكن بدأ بك أولا، والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط بينهما. أي نعم. أو أمتنع عن ذلك مع العلم أن هذا المشكل العويص يشمل أكثر من 80% من الشركات المتعامل معها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، يعني قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. هؤلاء قطاع طرق، يعني لا تتعاون معهم على الحرام. في بعض الأحيان يقول أتلقى مكالمة هاتفية من التقني المسؤول عن الآليات يطالبني بإعطائه الرشوة، وإلا سيقول إلى صاحب المصنع أن بضاعتي ليست جيدة. سجل المكالمة هذه وأبلغ بها صاحب المصنع، يعني اضبطه، اضبط مكالمته، سجلها، وإذا كان عندك أيضا بعد هاتف متقدم ربما تأخذ يعني أكثر صورتها وأكثر من إيه. نعم، وإلا سيقول إيه نعم، سجل صوته وسجل رسالته، وبهذا لا يمكن التعامل معه ثانية. إيه نعم، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تسجلها، تسجل مكالمته وتبلغ بها صاحب المصنع فيتخلص منه أبرك له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخبر الواحد يعتد به في العقيدة؟ نعم يعتد به في العقيدة. رسول صلى الله عليه وسلم واحد أخبرنا بخبر السماء، أخبرنا بالعقيدة كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث الآحاد ويقبل خبرهم وتقوم بهم الحجة. أهل قباء أو أهل القبلتين، مسجد القبلتين، جاء آتاهم آت وقال القبلة حولت، فتحولوا في نفس الصلاة. أي نعم، وهو مخبر واحد وقامت الحجة به، وما قامت الحجة به في العبادات قامت الحجة به في العقائد أيضا. وليس هناك من الأخبار الصحيحة أخبار الآحاد ما هو متناقض. إذا قلنا بعدم حجية خبر الآحاد أبطلنا صحيح البخاري ومسلم، أغلبها أخبار آحاد. أي نعم، الشبهة هذه لا يعتد بها قول بعض المتحذلقين، يعني يقول إن خبر الآحاد ظني الثبوت. الله أكبر. نعم، نحن في خبر الآحاد، يعني قول بعض من يدعي أنه عالم في أصول الفقه وقد تسرب إلى علمه فلسفة المتكلفين، يقول إن خبر الآحاد ظني الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة. أما المتواتر فهو وإن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة. هذا يريد أن يبطل يعني دلالة الكتاب والسنة. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المتواتر يفيد العلم الضروري قطعي، ما دام قطعي الثبوت أيضا قطعي الدلالة، يفيد العلم الضروري. العلم الضروري من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. أما ما ليس متواترا فهو يفيد العلم اليقيني بعد البحث والنظر والاستدلال. يرجع إلى شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا. فجميع ما ثبت صحيحا ولو كان خبر آحاد يفيد العلم، لكن خبر الآحاد يفيد العلم بعد البحث والنظر والاستدلال، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. الأمة تلقت الصحيحين، يعني تلقتها الصحيحين بالقبول، وما ثبت في الصحيحين علم قطعا أنه ثابت وصحيح، فلا يحتاج إلى أن يشكك فيهما. الشيخ محمود عبد الوهاب الشنقيطي أذكر له رسالة في حجية خبر الآحاد قدمها لجامعة أم القرى قبل يمكن عشرات السنين. محمود عبد الوهاب أي نعم يأتي ويصلي دائما العصر ويتبعه من يتبعه من الإخوة يقرؤون عليه في أصول الفقه، له رسالة ماجستير في حجية خبر الآحاد وطبعتها الجامعة الإسلامية. أذكر أن الجامعة الإسلامية طبعتها وهي من الكتب التي تهتم بها الجامعة الإسلامية. نحن في قرية، يقول هذا، نحن في قرية في سوريا مسلمة وبجوارنا قرية من النصارى يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فما واجبنا نحوهم؟ ما سويت شيء؟ ما فعلتم شيء؟ ها؟ واجبكم نحوهم أن تجاهدوهم بالصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحسب قدرتكم علميا وعمليا بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. دين المسيح لا يسب الرسول، اللهم صل وسلم. كتاب ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، جاهدوهم به، أيضا جاهدوهم بالصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية بقدر ما تستطيعون أو ترفعون بهم إلى ولاة الأمور. إذا لم يجدي فزلزلوا عقيدتهم بمثل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وبمثل هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم وفي الرد على عباد الصليب للشيخ ابن معمر، وهذا شبه قريبة يعني ألقيت على أمير البحرين السابق، فكان ابن معمر ممن يعني فر في وجه الحملة حملة محمد علي باشا إلى البحرين، فعرضت عليه شبههم فألف فيها الرد على عباد الصليب مؤلف جيد ينقض يزلزل عقيدتهم. زلزل عقيدتهم المسيح عليه السلام يعني سينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بدلوا دين المسيح، بدلوا دين المسيح ولا عبرة لهم، وانتقض عهدهم إذا شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم تجاهدونه بقدر ما تستطيعون علميا وعمليا، لا تجاهدوهم بجهل أو بحمق أو بيعني، لأنه الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. القدرة تشترط في العلم والعمل، وأظن أنهم عرب فتستطيعون أن تتخاطبوا معهم، لكن يكون بعلم. امرأة لها أطفال، يعني عقائدهم الفاسدة بينوا فسادها وبينوا أنهم ليسوا مسيحية، ليسوا أتباع عيسى. لو كانوا يتبعون عيسى نعم لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم على كل حال عهدهم منقوض، لكن نجاهدهم بقدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة لها أطفال صغار في بعض الأحيان لا يستطيعون الاستيقاظ في الصلاة، صلاة الصبح في المسجد النبوي، الله يجزاه خير، هذه مهتمة. أي نعم، هل صلاتها في الفندق؟ أي هذه سؤال ثاني. على كل حال إذا كان ما يستطيعون الاستيقاظ توقظهم وتعجز عنهم، تحاول أن يناموا مبكرين، هما يظهر أنهم يسهرون وإذا جاء قبيل الفجر ناموا، وهذا ينبغي أن تؤخذ له الحيطة من الأساس، فتنومهم مبكرين، ترغبهم ترهبهم بقدر ما تقنعهم أن يناموا مبكرين. حتى من الناحية الصحية النوم مبكرا يعود على الإنسان أو يعود على نعم يعود عليه بصحة في عقله وفي بدنه وفي راحته، وبذلك إذا ناموا النوم الكافي سيستيقظون إن شاء الله. قال أهل صلاتها في الفندق تكتب لها بألف صلاة أم لا؟ يعني صلاتها في بيتها أفضل، لا تمنع إماء الله بيوت الله، الصلاة في مساجد الله، فهي إن جاءت إلى المسجد النبوي فلها ألف صلاة، إن امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلاتها في بيتها أفضل، تحتسب هذا فصلاتها في الفندق أفضل من الألف صلاة. لكن بعضهم يعني قد لا يخطر بباله هذا الاحتساب، إنما الأعمال بالنيات. هذا سؤال هام، يقول كنت مسافرا في شهر رمضان وكانت زوجتي معي، مسافرة يعني، وأفطرت وفطرت زوجتي وجامعتها. ما أدري وش الكلام هذا، بعد ما رجعت من السفر في نفس اليوم، يعني هي مقيمة يعني ليست مسافرة، ما بين السؤال، يظهر أنها يعني أنها مقيمة. وعليكم السلام. ها؟ الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يسلمك. هذا قبل 27 سنة وراجع. قبل 27 سنة. واحد من سافرت معي سافرت 400. أثناء السفر. أي نعم. حصل يا جماعة أثناء السفر. بعد ما رجعت. أي. نفس اليوم. أي. بعد الظهر كذا. أي. نسوي تغدينا وبعد تغدينا. مفطرة. أي نعم مفطرة. إن شاء الله ما عليك شيء. أي نعم. شاف معي. ما عليك شيء نعم ما عليك شيء. أي نعم. على كل حال نعم نعم لو اجتنبت هذا كان أولى، لكن ما دمت افطرت أول اليوم فأول اليوم وآخره سواء. أي نعم. وهي مفطرة معك أيضا نعم حتى الله المستعان. نعم أرجو أن لا يكون هناك بأس. كيف يكون الصيام قبل أيام التشريق؟ أي يكون في أيام العشر، في أيام عشر ذي الحجة يحرم ويقضي العمرة وعنده متسع، مثلا يقضي العمرة في اليوم الثالث يصوم الرابع والخامس والسادس، أو يعني يصوم الخامس والسادس والسابع حتى لو صام الثامن. أي نعم يعني صام السادس والسابع والثامن. أي نعم بعد ما يقضي العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زواج السني من شيعية رافضية؟ يا أخي ضاقت عليك السنيات سبحان الله العظيم، ولا استهوك؟ يمكن يا أخي دع عنك الخلابة، فيهن خلابة. على كل حال يعني المؤمنة أو التي من أهل السنة والجماعة هي أولى، هي أولى من شيعية ربما تشيعك تعمم أين عم مذهبها عليك، وهمس المخدة له تأثير. نعم صحيح. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهن لسنا مبتدعات، مسلمات. أي نعم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات ليس فيهن بدعة، فكيف يعني ب الله المستعان. أو زواج سنية من شيعي هذه أدهى وأمر.